ما بين آيات الكتاب أراك، قل لي بربك كيف كان علاك، قل للعوالم كيف ذقت سعادة قد جاوزت في الرفعة الأفلاك. ما بين آيات الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، نرنسول في اللي معناه يضنا الزغ المعاني اللي أغيوت النبي صلى الله عليه وسلم غل حديث إصحان اللي اختل العبراء اللي اختل الفائدة يعظمني وان جيسني اتفكرن وان جيسني اتمعن غي كلين الزريغ يا العدد الامتلال اللي دي غزرين. النبي صلى الله عليه وسلم ريتني غي الحديث سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجا النجا، فأطاعته طائفة فأدلجوا على مهلتهم فنجوا، وكذبت طائفة فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني ومثل من كذب بما جئت به من الحق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المثل دايت ما المعنى يد لغيوت النبي صلى الله عليه وسلم غل حديث أد أرغيسيس بيان يلا مريع الضمن أرغيسيس بيان صلى الله عليه وسلم الغاية اللي ميتيديوزن ربي تبارك وتعالى، الهدف اللي ميتيديوزن ربي تبارك وتعالى، وهو أي نذير العالمين، أي دعم النجاة غدوني دلي خرد. أريتني النبي صلى الله عليه وسلم هنكي غير اللي سيديوزن ربي تبارك وتعالى زودو كان ينرياز يشكد دار القوم نس يشكد دار تقبيلت نس الناس أتقبيلت هان زريغ نكي العدو سوال نينو هان العدو يقربد فلاتون يهجم، وإني أنا النذير العريان إكس يعني تملسيت الليلسة أرتسيسي تشيار رسني التيني تجمع تداتي، وكان الحال تادي كاتين أرتسكرن العرب الجاهلية قد يعني الأقوى من ليزرين يغن يغوزن كريان اللي يسندي التوين الأخبار في العدو يختيني زرع على تساع أريد تملسيت الليلسة أرسيسي تشيار غيكا باش تيتزرين دباشا أدي السن بأنه يقرب تند العدو يقرب تند يعني الخطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم إن سن بأنه يزود كان رجزاد لسنين إني أنا النذير العريان، فتقبلتان يتطائفة يتلمجموعة صدقن أرجزاد غير لسنين تجمعت لسنين صدقن تمس غير لسنين نخير نسمون الحوايج نسن نسمون التروى نسن نسمون الأموال نسن نخير نفوغن الورن على مهلتهم، يعني فوغن في اختساع وارتادي صبح الجيش اللي تسكتن، فنجوا التين جنز الهلاك التين جنز العدو اللي تفلسني هجم يا الطائفة يا ضنا يا المجموعة يا ضنا ورتو من ورسيس ورتصدقن ورسكن صغير لينا يعني إننا غادر غير يغي طناز ولا غير يغي سكيركيس ولا كذا غمان غل حالة نسن أي اللي تفلسني صبح العدو يباغتن اللي تسكتن على, على, على الصبح، فصبحهم الجيش فاجتاحهم اجتاحهم أي بمعنى فاستأصلهم بمعنى وريسني في الحتيان على قيد الحياة. إن النبي صلى الله عليه وسلم غل خر الحديث: فذلك مثل ما من أطاعني ومثل من كذب بما جئت به من الحق. هن الحالة ذات المعنى اللي غيوت النبي صلى الله عليه وسلم إروسو كان الحالة نس غد دعوانس إمدن، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يصف ربي تبارك وتعالى بأنه إيا المبلغ في ربي تبارك وتعالى يبلغ الدين ربي تبارك وتعالى إن دراغ الزغ العذاب نربي السيك صداغ الزغ العذاب نربي تبارك وتعالى إرغبا خطعت نربي تبارك وتعالى النعيم الجنة نربي تبارك وتعالى. ولكن مدن نقسم في سين الأقسام: يا الطائفة صدق النبي صلى الله عليه وسلم سن بأنه يرقص نربي حقا وصدقا سكنس الوصيت نس تابعا تغرس نس طاع نربي تبارك وتعالى طاع النبي صلى الله عليه وسلم غير لي ديوي الدين زغدر ربي تبارك وتعالى فنجوا هن غويدا ميكتب ربي النجاة غويدا ميكتب ربي تبارك وتعالى السعادة غدونيت ولا اللي خرت لأنه رد الجنس ويانسن الجنس تروانسن الجنس الأموال نسن الجنس الأرواح نسن ويلي يد اللي كدبن دويلي وري صدق النبي صلى الله عليه وسلم أتير استهزان ارتهكمن نان غدا رغي تصا غد الاخبار اللي ديوي ماني تندي سويكا اتي غمان غالحال تنسن غمان غاللهو نسن اللعب نسن الاستمتاع نسن الملذات الشهوات تبعا تغرس الشيطان اللي خطف لسني صبح العدو هيك اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي خندي باغت الموت اللي غدي يشكل جل نسن افينين بانه ورقد منيات القدام نسن ارسيسني تقل غير العذاب النكال ذ النقمة ربي تبارك وتعالى ذ السخط ربي عز وجل فلذلك يتم الحديث هذا يتيس النبي صلى الله عليه وسلم يلي معناه الضمن أنه النبي صلى الله عليه وسلم هني راغ الخير يراغ فولكي اللي غدي يشكى يستكسد الزغر بطبر الزغر العذاب ربي تبارك وتعالى اللي موري الزغر حتين إن ربي تبارك وتعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ربي تبارك وتعالى كذلك يصف القرآن الكريم العذاب نس بأنه نار وقودها الناس والحجارة يصف النعيم الجنة اللي يوعد ربي تبارك وتعالى واللي تطاعني طاع قسنس إن بأن أنه إلا يسمى لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خاطر على قلب بشر فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون إذا المقصود الزغل مثلا المعنى ديتما أنه واللي الدليل العقل هو اللي استجبني ربي استجبني النبي صلى الله عليه وسلم لأنه غي كان غسل للنجاة غنى فينا النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث يضنا كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى ومن عصاني فقد أبى الناس كل أمة نهنترى الجنة مع دوى النوريرين ننسي يا رسول الله معنى غوى دوريرين الجنة الناس نواني طاعا هنرى الجنة واني عصان هنوري ري الجنت هنيري هلك جايون صغ الدنيت ولا اللي خرت لذلك ايتما استما يغيك ديوش كوال نربي دوال النبي صلى الله عليه وسلم هنيرك الخير يرك فولكي خص تستجبتي ربي تستجبتي النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم يغيك غير ربي تبارك وتعالى سيد الحاج هنوريك يسلم عاد فولكي الخير يك اللي سيدنا سيدنا ابن مسعود اذا سمعت يا ايها الذين امنوا فارعها سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه كل أين ذيك كان ربي أين ذيك كان النبي صلى الله عليه وسلم هني لا غيس الفلاح يلي غيس النجاة غدنيت ولا غلي خرت هانت لا غيس السعادة تلا غيس الراحة والطمأنينة يتما يغيك إن ربي هاد الحاج واخاك درتوش كيف نفسك واخاك درتوش كيف الهوانك واخاك درتوش كيف الزاي وخاص تورين بدن هاني لا غيس الخير الفلاح أدور التبعات واللي استهزان واللي تهكمن دولي التنين وهي سيدي أن محمد صلى الله عليه وسلم أرغر يغيط الصار يغيط يسكدوب أن غوين والعياذ بالله ينزد ولي دي صبح العدو ورجسني في الحتيان غيخ لسنا النبي صلى الله عليه وسلم فذلك مثل من أطاعني ومثل من كذب بما جئت به من الحق أن ترجر ربي تبارك وتعالى أدا غيخ كني ولا كني الزغوي اللي طعن ربي تبارك وتعالى دولي طعن رقاسن صلى الله عليه وسلم أدا غوري كني ولا كني الزغوي اللي عصان واللي كدبن واللي يعني استهزان غير النبي صلى الله عليه وسلم غير رسالانس لبيع تنس إنه ولي ذلك والقادر عليه وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.